يوجد الآن أطعمة أنفع للناس من هذه الأطعمة، مثل الأرز، فإن الأرز الآن طعام غالب الناس في هذه البلاد، وهو أنفع لكثير من الناس من بقية هذه الأنواع. فإذا أخرج الإنسان من الأرز فإن ذلك مجزئ، بل قد نقول إنه أفضل لأنه أنفع للفقير وأيسر. إذا كان الرز من الرز الذي يسمونه أبا البنت، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، ما دام طعاما فإنه يجزئ، سميه أبا البنت أم أبا العجوز أم أي شيء، المهم أن يكون طعاما، فإذا كان طعاما فإنه مجزئ. لو قدر أننا في منطقة لا يطعم أهلها إلا السمك، هذا طعام، هل يجزئ من السمك؟ نعم يجزئ، لأن العبرة بما كان طعاما، وهو يختلف اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف البلدان، وعليه فالمدار على الطعام. هذا جنس ما تخرج منه الفطرة، أما قدره فإنه صار لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرض لقول ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، وقول أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. ومن المعلوم أن هذه الأصناف التي جاءت في الحديث في حديث أبي سعيد أربعة: تمر، زبيب، شعير، أقط. التمر معروف، والشعير والزبيب معروف، طيب، والأقط، الأقط معروف لقوم غير معروف لقوم الآخرين، هو اللبن المجفف، لبن مجفف يجعل أقراصا أو يجعل فتيتا ويؤكل. هذه الأصناف هل هي متفقة القيمة أو مختلفة؟ الغالب أنها مختلفة، ربما يأتي زمان تتفق، لكن الغالب أنها مختلفة. ولماذا قدرها الرسول عليه الصلاة والسلام صاعا مع اختلافها؟ لأجل أن لا يكون هناك اضطراب، لأنه لو قيل صاع من الواجب وصاع من تمر أو ما يعادله من الزبيب والشعير والأقط حصل اختلاف في التقويم وصار هناك ارتباك، ولكن الشرع جعلها صاعا لأجل أن يكون أضبط للناس، ويخرج الإنسان من هذه الأنواع ومن غيرها ما يكون طعاما. فإذا قلت ما مقدار الصاع، فإننا قد حررناه فبلغ كيلوين وأربعين غراما بالبر الرزين الدجن الذي ليس خفيفا وليس فيه عيب. فإذا اتخذت إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين ثم قست به الفطرة فقد أديت الصاع. ومعلوم أن هذا المقدار أقل من الصاع المعروف الآن وأقل من الكيل المعروف في الحجاز، لكن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المعهود في نجد ومن الكيل المعهودة في الحجاز. بقى علينا الجنس، القدر، إيش الحكم، كل ثلاثة سبقة، الزمان والمكان. زمانها يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا زمانه، وهذا أفضل وقت تدفع فيه. ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن نخرجها الليلة ليلة 29، ويجوز أن نخرجها غدا يوم 29، ويجوز أن نخرجها ليلة 30 ويوم 30.

ليس عليه زكاة لأنه لم يجد. هذا تضرج الأذكياء. نعم هو لا شك أن لا شك أن طيب بس انتظر يا أخ، إذا كان الرجل مسافرا وصدق في دعواه أنها سرقت، كان من أبناء السبيل الذين هم أحد أصناف الزكاة الثمانية، إنما صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، وأصحابك الذين يعلمون عن حالك أعتقد أنهم لن يألوا جهدا في مساعدتك وفي إعطائك ما يوصلك إلى بلدك وما تشتري به زكاة الفطر إن شاء الله. طيب على كل حال إن شاء الله سهل الله أمرك إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم، نعود إلى درسنا. فهمنا الآن زكاة الفطر جنسا وحكما إيش وقدرا وزمانا ومكانا. أما الأمر الثاني مما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة فهو التكبير. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام لصلاة العيد، من يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام يوم العيد، فيكبر الناس ذكورا وإناثا. أما الرجال فإنه يسن للرجل أن يجهر بالتكبير في الأسواق، رحمك الله، في الأسواق، في المساجد، في البيوت. وأما النساء فإن المرأة تسر به، لأن المرأة ليست أهلا للجهر بالذكر، أليس كذلك أيها الأخ؟ إيش؟ ماذا قلنا؟ ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وتأمل قول الله عز وجل: ولتكبر الله على ما هداكم. فإن التكبير إنما يكون في مناسبات العلو، ولهذا كان الصحابة إذا علوا كبروا في السفر، وإذا نزلوا سبحوا. فكان التكبير يقال في مناسبات العلو، لأن المسلمين إذا أكمل الشهر فقد تعلوا عليه علوا ايش معنويا وحسيا، علوا معنويا. فلهذا قال: ولتكبر الله على ما هداك. وكيف يكبر؟ قال بعض اهل العلم يقول: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وقال اخرون يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والخلاف الآن هل يجعل التكبير وترا أو يجعل شفعا؟ والخلاف في هذا يسير، يعني إذا كبرت شفعا فلا بأس، أو وترا

فكان الأولى أن تبقى على ما كانت عليه، كما أن دم الشهيد لا يغسل إذا مات بل يبقى على ما كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أمر أن يدفنوا بثيابهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد: إنه يبعث يوم القيامة يثعب دم جرحه دما، يثعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلذلك كان المشروع إبقاءه على ما كان عليه. لكن إذا نظرنا بين هذه المسألة وبين مسألة المعتكف، هل توسخ ثياب المعتكف من أجل اعتكافه؟ أيها المعتكفون، هل توسخ ثياب المعتكف من أجل اعتكافه؟ أنا لو أبقى 15 يوما وأنا أجوب الأسواق طولا وعرضا ولم أغير ثيابي توسخت، فتوسخ الثياب من أجل الاعتكاف، توسخ الثياب لأنك ما غيرتها. لو بقيت في بيتك وفي سوقك وبقت الثياب عليك 10 أيام تتوسخ ولا لا؟ تتوسخ. فتوسخ ثياب المعتكف مو من أجل الاعتكاف، من أجل أنه لم يغيرها، بدليل أن غير المعتكف لو بقي 10 أيام ما غير ثيابه توسخت. وإذا كان حمالا أو كانت أمتعة دكانه كثيرة الغبار يتوسخ أكثر ولا أقل؟ يتوسخ أكثر. فالحاصل أن هذا التعليل عظيم، وأن المعتكف كغيره يسن أن يخرج متجملا متطيبا. ولكن احذر يا أخي أن تجعل نعمة الله عليك وسيلة لمعصية الله. احذر أن تلبس ما حرم الله عليك، سواء كان محرما لذاته أو محرما لوصفه، احذر ذلك، فتستعين بنعمة الله على معصية الله. اللباس المحرم لذاته مثل إيش؟ كالذهب والحرير، فإن الذهب حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا لا خاتما ولا إزرارا ولا سلسلة ولا أي شيء يكون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب على رجل فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بيد الكريمة، هو الذي تقدم صلى الله عليه وسلم ونزعه من يده، ثم طرح قما به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده، سماها جمرة من نار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، ماذا قال؟ قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لله تربكم أيها الصحابة. شف، ترك خاتم ذهب بإمكانه يأخذ الخاتم يعطيه الزوجة أو الأم أو الأخت أو يبيعه، لكن خاتما طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأخذه. وهكذا عذوب الصحابة رضي الله عنهم عما حرم الله عليه. أما نحن في هذا العصر عندما تقول لواحد: يا أخي هذا حرام عليك، قال: والله عي لا يطلع، هل هذا عذر؟ نعم، ما هو عذر. إذا عي لا يخرج من الممكن تقص، لا تتكلم له، السؤال ممنوع حتى يتدور أسئلة. أقول إن هذا ليس بعذر، واعلم أنك لو اعتذرت عند أحد أمرك أو نهاك بعذر قد يكون مقبولا من حيث الاحتجاج والمجادلة، فإن هذا العذر

وربما يصرح عندما تتكلم معه بأدنى كلمة، يقول أنت نسيت أن أعطيك كذا وكذا. وهذا لا شك أنه مبطل لأجل الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فما أكثرهم اليوم، تأتي إليه هذه السلعة كم قيمة السلعة؟ قال قيمتها 10 أريق، والله ما بعتها بأقل من هذا، وبالغ تجي ب5 ريالات ويحلف على هذا، أو يقول والله ما في السوق مثلها، وهي من أرجى ما في السوق، يمكن ليس في السوق مثلها في الرداءة. وهكذا نسأل الله السلامة يحلفون على الكذب وهم يعلمون لينفقوا سلعهم. وش معنى ينفقوها؟ يزيد فيها، لأن النفاق بمعنى الزيادة. طيب، المسبل، هذا الشاهد من الحديث، المسبل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا مقيد بمن أسبل ثوبه خللا، مقيد بمن أسبل ثوبه خللا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خللا لم ينظر الله إليه. لماذا نقول إن حديث أبي ذر المسبل مقيد بهذا؟ لأن العقوبة واحدة، والقاعدة الأصولية أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد في حكم واحد وجب أن نقيد المطلق بالمقيد. انتبه، الحكم واحد ولا لا؟ وهو عدم التكليف، عدم التكليف. ولكن نعم، لم نضر عدم النظر، عدم النظر. ولكن في حديث ابن عمر خيل قيد هذا، فيحمل المطلق في حديث أبي ذر على المقيد في حديث من؟ في حديث ابن عمر. ونقول إذا أسفلت وجررت ثوبك خيلا فاستعد لهذه العقوبة العظيمة، لا يكلمك الله يوم القيامة، ولا ينظر إليك، ولا يزكيك، ولا عذاب عليك. كم العقوبة؟ 4، عن صلى الله عليه، عدم الكلام، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب الأليم. هذا إذا جرته خيلا. ولكن من يفسر لي الخيلاء؟ هذا مشكلة. ها؟ طيب، الأخ أي نعم، يعني التعالي والترفع، التعالي والترفع والأسف، وأنه فوق الناس فيجر هذا خيلا والعياذ بالله، هذه عقوبته. أما إذا أسبل لغير الخيلاء فإنه لا يعاقب بهذه العقوبة، لكنه يعاقب بعقوبة دونها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني ما نزل عن الكعب فإنه في النار، أي أن الإنسان يعاقب على هذا النازل فقط، يعاقب بالنار، يعني يكوى كية تحت الكعب أو أنزل حسب نزول الثوب. وقد تقول هل يمكن العقاب على جزء من البدن؟ والجواب نعم يمكن. توضأ الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم في سفر، توضأوا مع رسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون تطهيرها، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فجعل العقوبة على ما وقع فيه المخالفة، جعل العقوبة على ما وقع فيه المخالفة. هكذا أيضا هذا الثوب الذي نزل عن كعب حصلت المخالفة بماذا؟

لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسام البراءة من الكبر. قال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. هل صحيح ولا غير صحيح؟ ولكن الاستدلال غير صحيح، لأن هذا أراد أن ينزل نفسه منزلة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخشى أن يكون دعواه أنه بمنزلة أبي بكر الصديق من الخيلاء. نقول له رويدك، أول أبو بكر ما نزل ثوبه بقصد، وإنما يسترخي عليه إلا أن يتعاهد، وهذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر تعاهد ثوبه. ثانيا أن أبا بكر لا تساويه لا أنت ولا كل من في عصرك في نزاهته من الخير، لكن بعض الناس يعتذر بعذر أذكره لكم لنحكم عليه. يقول إن الخياط هو الذي جعل الثوب طويلا. هذا صحيح؟ الخياط لو تقول خطه إلى الركبة قال الله يعافيك تحذف عني بعض الشيء توفر علي، ولكن هذا كقول الشاعر رمتني بدائها وسلتي. يجعلون هذا الخياط المسكين يجعلون اللوم عليه. ولو ذهبت للخياط وقلت يا أخي ما تتق الله تجعل هذا الثوب طويل لهذا الرجل، وش يقول لك؟ يقول هو اللي قال لي هذا، يقول هو اللي قال لي هذا. وهذا العذر كما قلت قبل قليل لا ينفع الإنسان. إذن بقي علينا أن نقال هل يصح أن نخصص حديث أبي ذر وأمثاله بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هل يخصص قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسلم الكعبين في النار بحديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء ويحمل على من فعل ذلك خيلاء؟ والجواب لا. لماذا؟ لأن العقوبة في الفعلين مختلفة، واختلاف العقوبة معناه اختلاف الحكم، وإذا اختلف الدليلان في الحكم لا يقيد أحدهما بالآخر. أرأيت قول الله عز وجل في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن المعلوم أن التيمم إنما تمسح فيه اليدان إلى الرص، إلى الرص. طيب تمسح طيب مثلا أن التيمم تمسح فيه اليدان إلى الكوع، لا إلى الكوع، خطأ كلكم لكم خطأ، أقول كلكم أخطأت، صحيح؟ لا يا تمسح اليدان في التيمم إلى الكوع، فإن لم تعرف الكوع فأنت ممن لا يعرف كوعه من كرسوعه. طيب أين الكوع؟ ها؟ طيب واحد منكم أين هو؟ قم ورا أخوانك، أنت الحين كل اللي ضميته يعني خص الكوع بواحد من أصابعك، حط واحد من أصابعك على الكوع، هذا صح صح. أين الكرسوع؟ لا. طيب ننشدكم هذا البيت لتعرفوه. يقول وعظم وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرص ما وسط. عرفتموه الآن؟ وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع،